بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 19 بعنوان فهم العبودية يساعد في تقرير الأحكام الشرعية. معنى هذه العتبة أنه من رسوخ مبدأ العبودية عند أهل العلم أصبحوا يستعملونها في الترجيح في بعض المسائل الشرعية، لأن المنظومة واحدة، القضايا كلها دين وكلها من الله، فطبيعي أنها تصبح متكاملة. فمثلا اختلف أهل العلم في حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة، اتخاذ وليس استعمال، مثل أن تكون هناك تحف من الذهب أو فضة في البيت ولا يستعملها الإنسان، إنما مجرد زينة. أحد أدلة من يمنع الاتخاذ يقول أن ذلك يقدح في العبودية. لماذا يقدح في العبودية؟ من رآها من الناس يتعلق بالدنيا، من رآها من الناس ينكسر قلبه، يحزن لأنها ليست عنده، لأنه يتمنى مثلها، فأنت أفسدت عليهم ذلهم لله، أفسدت عليهم زهدهم فيما عدا الله. أو أنها تورث أيضا صاحبها الذي يراها وهو داخل وهو خارج ويرى هذه التحف، تورثه شيئا من الزهو وشيئا من الكبر، فيفسد عنده العبودية، لأنه لا يليق بالعبد أن يكون عنده شيء من الذل، عنده شيء من الكبر أو الزهو على سيده. فأصبحوا يرجحون بهذه بالعبودية والمحافظة على عبودية الناس حتى قلوب الناس. الشيء الذي يقدح في عبوديتهم لله يحرم، ويحرم اللعب بقلوب الناس واللعب بافتقار الناس إلى الله، يحرم بهذه القضية. لماذا؟ لأنه يخالف مبدأ العبودية. كذلك أيضا اختلف أهل العلم في حكم وضع اليدين على الصدر، هل توضع على الصدر في الصلاة، هل توضع على الصدر أو على البطن أو على أسفل من ذلك. أحد من يرجح اليدين على الصدر، أحد الأدلة أن ذلك أليق بالعبد أمام سيده. شوف كيف يرجحون بناء على فهمهم للعبودية، وفهمهم لمنظر العبد، وفهمهم لهيئة العبد أمام سيده، وأن الصلاة دخول لهذا العبد على ذلك السيد، وأن السيد هو الذي تكرم أن يدخل عليه هذا العبد المسكين، ويعتبر هذا من رحمة السيد بعبده. فأصبحت الهيئة المناسبة له والشكل المناسب له أن ينخضع ويضع يديه على الصدر. هذا أحد أدلة من يرجح وضع اليدين على الصدر. كذلك أيضا في أحكام التشبه باليهود والنصارى، من يحرم التشبه يذكر أدلة من الكتاب والسنة ويضيف إليها أيضا أنه لا يليق بالعبد الذي يوالي سيده ويحب سيده ويرى أن سيده هو متولي نعمته، لا يليق بالعبد الذي هذه صفته أن يقلد ويتشبه بأعداء سيده، ويرى أن أعداء سيده أعداء له، ويرى أنه كلما كان صادقا مع سيده فإنه يحب من يحب سيده ويعادي من يعادي سيده. فانظر كيف أصبحوا يرجحون بعض الأحكام الشرعية بناء على فهمهم لمبدأ العبودية.